عالم الطلائع، عالم الطلائع تقدم. قد عزمنا للنضال واتحدنا للخطب، نحن ربان الليالي، نحن فرسان الحروب. قد عزمنا للنضال واتحدنا للخطب، نحن ربان الليالي، نحن فرسان الحروب. في سبيل الله سرنا بالأمان الضحكات، رقص الكون وغنى من تراتين الدعاء. في سبيل الله سرنا بالأمان الضحكات، رقص الكون وغنى من تراتين الدعاء. أي نصر أجتني حينما يا أخي كل الجروح. أي ناس أجسني حينما أبدل روحي في سبيل الله تحلو. يا أخي كل الجروح، فانطلق نحو المعالي، لا تبالي بالصعاب، واعتلي شم الجبال واستمع فصل الخطاب. انطلق نحو المعالي، لا تبالي بالصعاب، واعتلي شم الجبال واستمع فصل الخطاب.